سلبيات بيع التقسيط، سهولة الحصول على السلعة وسهولة الدفع قد تغري المشتري بالشراء ولو لم تكن السلعة ضرورية، مما يثقل تأهيله للدين ويربك ميزانية أصحاب الدخول المحدودة إلى تنوعة الأقساط، فذلك يؤدي إلى التوسع في الاستهلاك والمبالغة في الإنفاق في الأمور التحتيرية. فالجواب على هذا، هذا أيضا لهذا مسلك عام كل مسلم ينبغي أن ينضبط في إنفاقه بالقواعد العامة التي حكمته حتى وشرعت لأجل إنجائه من هذه المنصب، ومثل قوله تبارك وتعالى: ولا تبدل تنذيرا إن الوزرين كانوا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الضغط فتأخذ مغلولا محسورا، وقوله: ولا تبدل تنذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، كذلك قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فكان بين ذلك قواما. فالمسلم مطالب بأن يحكم نفسه هواه وينضبط في تعاملاته ورحمه. فهذه أيضا هذا فيما يتعلق بالسلبية الثالثة. أما السلبية الثالثة قالوا إن هذا نوع من البيع قد يدفع التاجر إلى رفع سعر السلع حتى يواجه احتمال سعر المشتري، وبخاصة في أوقات انتماس الاقتصاد، صبر البائع أن يجعل سعر الأجل سعرا مرتفعا جدا يمنع من الغالي بذلك يرفعها جدا، لماذا؟ يكون ربما يجي في الآخر ويعني ما يستطيع أن يسدد، يصيبه إعصار أو يعجز عن السداد أو يقصر، فيكون أنا استنفدت ما أستطيع حتى أجمع رأس مالي وشيء من الربح حتى لو أستفدت كل ما أريد أن أجمعه، فيرفع السعر جدا حتى يعني يواجه مثل هذه الظروف، خاصة إذا حصل نوع من الانكماش الاقتصادي. وطبعا جواب هذا أنه لا يجوز للبائع الربح الفاحش، إن كان ربحا فاحشا يترتب عليه غبن للمشتري فهذا فيه غبن، ومعروف أن مثل هذا يعني يلزم بأن يربح ربح النسبي يثبت في هذه الحالة خيار الغبن إذا ثبت ذلك. كذلك الحاكم في هذا الأمر بالنسبة للتاجر هو خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يراقب الله ويتقي الله ولا يخذل الناس ويربح ربحا فاحشا يعني يثقل كاهله، كما أن هذا المسلك في حد ذاته ليس خاصا ببائع التقسيط. يعني مثل هذا الشيء من بائع ربما يرفع سعر السلع بهذه الصورة في كثير من الأنشطة التجارية وليس فقط في بيع التقسيط. قالوا أيضا أن البيع بالتقسيط يتضمن خطرا بالنسبة للبائع. البيع بالتقسيط في نوع من الخطورة بالنسبة للبائع، لأن المبيع سلعة تنتقل من يده إلى المشتري ويصبح البائع دائنا بالثمن، في حين يكون للمشتري التصرف في المبيع، يعني المشتري يتمتع بالسلعة مبكرا قبل أن يدفع ثمنها كلها، يتمتع بها ويتصرف فيها تصرف المالك تماما. واضح؟ في حين أن الانتقل في المسألة بالنسبة للبائع نفسه طبعا أخرج السلعة من ماله وهو على خطر من أن يلتزم هذا الرجل بسداد المال بهذه الطريقة. وعلاج هذه السلبية أيضا توفير الضمانات الشرعية للبائع، وهذا أيضا مسلك عام وليس خاصا بهذا النوع من البيوع. فيوثق فيه توثيق الدين برهن مثلا أو بكفالة أو بشخص يضمنه ضمان أو كفيل أو شهادة أو غير ذلك. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل في القرآن الكريم أطول آية في القرآن من أجل ضمان حق المسلم في ماله الذي يقرضه، أطول آية في القرآن هي من أجل يعني حفظ حق المسلم في جنيهات قليلة قد يكون أقرضها رجل، فأنزل الله أطول آية مراعاة لمصلحة المؤمن ويعني حفظا لحقوقه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أمرني بالذي استقرضت خطا وأشهده معشرا قد عينوه، فإن الله خلاق البرايا علت بجلال عزته الوجود، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الذي يسميه الشعراء وأهل اللغة صراحة الكلام تضمين، تضمين يضمن الشعر جزءا من النص القرآن هنا، أو هو الاقتراب صراحة الوحدة فيها من الآخرين. أمني بالذي استقرضت خطا، يعني اكتب لي خطا بأي دين تقترضه مني، وأشهده معترا قد عينوه، وأتي بشهود يعينه ويشهد هذا الدين، فإن الله خلاق كراء البرايا علت لجلال عزته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ذكرنا أيضا تنبيها مهما وهو أن هذا نوع من الاستغلال، أن المسلم إذا اشترى بالأجل أو بالتقسيط فإنه يشغل ذمته بحقوق للتاجر أو للبائع، وأنه ينبغي أن المسلم لا يتوسع في الاستغلال، لا ينبغي أن يتوسع في هذا الباب. كذلك أيضا يجب ألا يتجاوز حجم الدين قدرة المدين على الاستغلال، الشخص الذي يستدين بهذه الصورة أو بغيرها عموما، فإنه ينبغي إذا اقترض فينبغي ألا يتجاوز حجم هذا الدين قدرته على الدين، ويعلم طاقته ويعلم دخله كم معدله تقريبا، فلا يثقل كاهله في الدين أعلى من قدرته بحيث يغر هذا الشخص الذي يهمه أنه يستطيع أن يكتسبه وهو لا يكتسبه لأنه لا يستطيع. وقلنا إن هذا النوع من الثبات يؤدي إلى صورة من صور الاستعباد طبعا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. على المستوى الفردي كما كان عند الرومان، قوانين الرومان كان رجل إذا اعترى ولم يستطع سداد ديني حل للدائن أن يستعرضه ويسترقه يتخذه رقيقا. وذكرنا شيئا من ذلك في الحديث الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، وفيه أن ذلك الرجل رضي أن الرسول عليه السلام يعني أفاد أنه إذا جاء مجرد الحديث من المسلمين فإنه إن لم يكن معه مال يقترض، يرسل بلالا يقترض ويقترض بلالا بحيث يقضي حاجات هؤلاء الناس يعني بحيث يكون المال في ذمة الرسول عليه السلام. فأقبل عليه رأى رجل مشرك يوما فقال يعني إن عندي ساعة وعندي مقدرة على ذلك فلا تقترض إلا مني. فلما فعل ولقي ذلك المشرك في عصابة من الناس قال له لبلال قال له يا حبشي، فقال يا نباه، فقال أتدري كم بقي من الدين أو قل من الدين؟ فقال ما يعني بقي وقت؟ فقال ما بينك أو إنما بينك وبينه أربع، إنما بينك وبينه بقي أربع ليالي، فأخذك بالذي عليك، فأخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، يعني أردك أستعبدك وأعيدك إلى الرفق كما كنت قبل ذلك. هذا من حيث المستوى الفردي. أما المستوى الدولي أو العام الدين العام هذه أحدث صورة من صور الاستعمار الحديث، والقضية أيضا معروفة وشائعة الآن جدا، وهي استرقاق الأمم واستذلالها بالديون بحيث تصبح رقابها في قبضة الأمم الكافرة، أو على الأقل يحصل نوع من التبعية والاستذلال والتحكم فيها كما هو معلوم. على قاعدة أنه لا ينبغي التوسع في الاستذلال، لا ينبغي التوسع في الاستذلال بأي نوع من الأمم. وقلنا ان شراء التخطيط نوع من انواع الاستدلال او درجه من درجات، هي مش بالضبط الاستدلال طبعا كما بين او كما بينا، لكنها صوره من صور الاستدلال لان ذمته تتعلق بحق الاخرين، فيجب على الانسان المشتري ان لا يفعل الا اذا كان عازما على الاستدلال. الانسان لا يشتري اما يشتري ثوري او اذا كان يشتري بالتخطيط فلا يفعل ذلك الا اذا كان عازما على الاستدلال وقادرا عليه، بحيث يغلب على ظنه انه يتمكن من سداد كل قسط في ميعاده من صائب دخله او ثروته في ميعاد الثلاثه. فحكم الدين هنا كحكم القرض، لابد ان يتوقع قدرته على الوفاء، لابد ان يتوقع قدرته على الوفاء. ذكرنا ايضا انه لا يجوز للمسلم ان يقترض مع عدم حاجته الى القرض، ان كان غير محتاج الى القرض فلا يقترض، لان القرض عقد ارتاق، القرض عقد ارتاق نوع من الاحتياج، لا يجوز ان يقترضه الا من كان اهلا لهذا النصاب، اذ فيه مله على المقترض. اما شراء التقسيط فيمكن ان يلجا اليه حتى من كان قادرا على سداد الثمن في الحاجه، يعني هو يجوز غير خذ هو يعني حرام في حقه مثلا، واضح البيع التقسيط يجوز الانسان يعني يلجا اليه حتى لو كان قادرا على سداد الثمن في الحاجه، حتى لو كان هذا المال الذي معه سيستثمره في مجال اخر. المهم انه يغلب على ظنه ان يكون انه سيكون قادرا على الوفاء حين يحل موعد هذه الاقساط. فالمشتري قد يرغب في استخدام فائض ماله في وجوه الاستثماريه المختلفه، وعقد الشراء بالتقسيط ليس كعقد القرض، عقد الشراء بالتقسيط ليس كعقد القرض، ما الفرق بينهما؟ نعم هو انت اقتربت من الاجابه، يعني ايوه عقد معوضه يعني عقد البيع بالتقسيط، عقد البيع بالتقسيط في يعني معارضة كاملة، معارضة كاملة مقابل السلعة بيدفع ناس مفيش يعني منه، واضح؟ أما عقد القرض ففيه الإرفاق وفيه منه، فيه يعني نوع من التبرع ومن الإحسان والمنة. فإذا عقد الشراء بالتقسيط ليس كعقد القرض، فهو عقد معارضة كاملة مال مقابل سلعة، ويعقاب فيه البائع عن التأجيل، حتى البائع لو امتن عليه بأن هو يعني يؤجل له الأقساط فيكون في مقابل ذلك رفع سعر السلعة، فليس فيه إرفاق ولا منه. تكلمنا أيضا على حكم من لا يبيع إلا بالتقسيط، شخص تاجر لا يبيع للناس إلا بالتقسيط. نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على كراهة ذلك، فقال العينة لما كان بيتكلم على صور العينة

إلى البائع فطر به إرضاها بالمشتري، يعني بدل ما يبيع له فوري مثلا ب 100 جنيه هيبيع له على 3 أشهر ب 100 جنيه بنفس السعر بنية الإرباح، بنية الربح للمسلمين والإحسان إليه فقط إذا كان هذا الشخص كثيرا محتاجا، فلا يزيد عليه في الثمن لأجل الأجل ولا يضيع عليه، ولا يشترط أن يكون مليئا، لا يشترط هذا نوع من الإحسان في التعامل، لأن ممكن البائع يشترط أن يديله ضمانات أن هذا الرجل مليء غني عنده، إذا تكلف عن البيع عنده شيء ممكن يعود على المال أو يبيعه ويأتي بالبال، فلا يشترط مثلا أن يكون هذا المشتري مليئا. واضح؟ كذلك لا يطلب منه كفالة ولا رهن ولا يضيق عليه بهذه الأشياء، يبيعه بالتقسيط بسعر إيه؟ سعر النقد، يبيعه بالتقسيط بسعر النقد، هذا في هذه الحالة يصبح منتحبا، بيع التقسيط هنا يكون منتحبا يتابع عليه التاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى سمحا إذا باع سمحا إذا اقتبض، وكذلك قوله ليس كالسلام من كان هينا لينا قريبا قربه الله على النار. أما إذا خطر به المعارضة الكاملة لا الإرفاق بحيث أنه يزيد في الثمن لأجل الأجل، يزيد في الثمن هي عطي فرق بين السعر العاجل والسعر الآجل، فهل هذا هنا في هذه الحالة ما حكمه هنا؟ جائز فقط، جائز مباح وليس مستحبا لأنه لا يتعبد بهذا الإرفاق. فإذا خطر به المعارضة الكاملة لا الإرفاق حيث يزاد الثمن لأجل الأجل أو حيث تطلب كفالة أو رهن أو لا يأتمن إلا المليء فقط فهذا مجرد مباح. أمر آخر فيما يتعلق بأنواع العقود، لأن هذا نحتاجه سواء هذا فتحة أو غيره، العقود أنواعها ثلاثة، هناك عقد تبرع محض وعقد معاوضة محضة وعقد مشترك بينهم، العقود أنواع عقد تبرع محض أو كامل مثل الهبة العارية الضمان، مثل يتبرع تمام الهبة يهب مال مثلا أو أي هبة لشخص، فهذه الهبة هل هو يأخذ مقابلها شيء ماديا؟ هي هبة وهبها إياه. ورحت العارية، العارية أنه يعطي آلة معينة أو شيء معين يملكه من تعب يملكه، نعم قال هي المعونة يعني العارية التعارض، فيعير جهاز يعير سيارة يعير ذات يعير أي شيء بحيث يعيده إليه بعدما يستفيد من بعده. واضح؟ فهذه العارية ليس مقابل شيء، فهذه عقد تبرع محض تبرع كامل إرفاق. واضح؟ كذلك الضمان. النوع الثاني عقد معاوضة محضة، معاوضة محضة يعني معاملة مادية محضة، معاوضة كاملة شيء مقابل شيء، مثل البيع تدفع الثمن مقابل السلعة، الشركة الإجارة تدفع الأجرة مقابل الإجارة، وهكذا. أما النوع الثالث فهو عقد مشترك يكون فيه تبرع ومعاوضة معنى، مثال إيه؟ يعني هو فيه معاوضة وفيه تبرع. نعم لا، القرض، القرض الإنسان الذي يقرض، هنا هنا واحد يسلف واحد يسلف، هذا القرض لحد ذاته فيه معاوضة أم ليس فيه معاوضة؟ بيعطيه المال على أساس أنه يعيده إليه، فإن هو من هذه الحكاية فيها معوضة مال مقابل مال، وفي نفس الوقت يعني يعني فيها أيضا ثواب، لأنه هو في نوع من التبرع، أنه هو بيؤثر على نفسه بهذا المال ورفع يتبرع بخروجه من ذمته فترة مؤقتة، فترة القرض، فهذا نوع من الإيه؟ من التبرع والإحسان يثاب فيه المقرض، فالقرض هو عقد معوضة لأنه يرد مثله، والتبرع جانب التبرع فيه معنى الصدقه، فلذلك يثاب عليه المخرج. اذا هذا يتعلق بانواع العقود الثلاثه، عقد تبرع محض، عقد معاوضه محضه وكامله، وعقد فيه تبرع ومعاوضه معنى. بالنسبه لبيع التقسيط اللي هو بيع الاجل الذي نتكلم عنه، له حركات، اذا لم تكن فيه زياده للاجل كان كالفرض، يعتبر عقد معاوضه كامله ام ناقصه؟ ناقصه، عقد معاوضة ناقص، ويثاب فيه البائع على إحسانه، لأن هنا لو معاوضة كاملة، لو معاوضة كاملة يبقى إيه؟ هيزود، لكن لما زود لو رجع له السعر إلى أجل بنفس سعر النقد، فهو هنا في إحسان ولا في إحسان؟ في إحسان، واضح؟ هنا عقد يعني إحنا طبعا يعني عقد إحنا وصفنا العقد الأولاني هو التبرع المحض، قلنا تبرع كامل، والثاني وصفنا بإيه؟ معاوضة كاملة أو واحدة. النوع الثالث هو التبرع ومعوضة يميز عن الاول بان هو ده تبرع كامل. يعني النوع الثاني هذا تبرع ولا مش تبرع؟ تبرع كامل، تبرع له. كذلك هو معاوضة، معاوضة كاملة، معاوضة له. فكذلك اذا في بيع التقسيط اذا لم تكن في هذا البيع زيادة من اجل الاجل كان كالفرض، يعني عقد معاوضة لا تطاق، ويتاب فيه البائع على الثاني. اما اذا كان فيه زيادة من اجل الاجل فلا يطاق فيه، فهو عقد معاوضة كاملة، لأنه ما يعني أين. تكلمنا أيضا الأسبوع الماضي على أصول ومضان مسألة البيع والتقسيط. يعني الحقيقة إذا طرح معاشرته من كتب الفقه بكتب الأحاديث خط أحاديث الأحكام، يعني كتب التفسير وبالذات تفسير آيات الأحكام، فإنه بسهولة جدا يستطيع أن إذا أراد بحثا معينا يتولى لديه حتى يستطيع أن يدرك مضان التي يجد فيها مثل هذا البحث. وقد تبدو لأول وهلة بعيدة بنظرة الإنسان الذي يبصر عن هذه الدرجة. لذلك تلاحظون في تراجع أبواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في جامعه شيئا كثيرا من هذا، المناسبة بين الترجمة وبين الأحاديث التي يدركها في هذا الباب وعلى هذه المعاني. فالعلماء يعني جزاهم الله خيرا سهلوا علينا هذا الأمر وبينوا لنا ما هي مضار الوقوف على أصول هذه المسألة، من أين نجد الأبواب الفقهية أو الأحاديث التي تتناول في خلال شرحها وتنطبق الأحكام منها هذه المسألة من حكم البيع بالأجل. أنا لدي بداية قلنا أن البيع النسيئة جائز، أما الزيادة في مقابل الأجل فهذه ما عليها دليل مباشر، لكن نبحث عن المضار التي يمكن في خلال كتب الحديث أو كتب الفقه تكون قد تناولت هذه المسألة. فما هي مضار وأصول هذه المسألة في مراجعة الحديث؟ نقولها بعبارة أخرى، هي الأحاديث المشهورة اللي ممكن لما نيجي نراجع شرحها نجدها تتعرض لمسألة البيع والتقسيط سواء بالإباحة أو بالمنع، لكن المضار المسألة. أول حديث، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الإباحة. ثاني حديث من؟ أي نعم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلق بين في طلق. طيب في حديث ثالث، لا يرفع من نعم هذا داخل في الموضوع. اي نعم، اي نعم، الحديث ده الحديث النهي عن شرطين في بيع وعن ثلاث بيع ولا شرطان في بيع او بيع وثلاث وبيع وشرط، هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. هذا فيما يتعلق بالحديث، يعني اذا اردنا ان نرجع لمراجع الحديث نرجع لها حتى ندخل هذه المسألة. طيب بالنسبه لكتب الفقه نجدها تحت اي نوع من الابواب؟ بيوع ايه؟ بيوع الفاسدة. وايه هو بيوع الاجل؟ بيوع الفاسدة او البيوع المنهية عنها او بيوع الاجل. ذلك تكلمنا عن الحديث الاول، حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. فكل ان اكثر معاني هذا الحديث شيوعا في مراجع شروح الحديث، ما هي اكثر معاني هذا الحديث شيوعا؟ اكثر معنى هو بيتكلموا بيجيبوا صور كثيرة، لكن اشهر معنى ايه؟ يكون في اي نعم، يعني هو بالضبط اشهر المعاني الموجوده في المراجع الحديثيه للحديث نهى بيعتين في بيعه، فيقول لك كلمه نهى يعني ان هي معامله ايه؟ محرمه منهي عنها. واضح؟ ان يكفر البائع بالمشتري كمالين، احدهما عاجل والاخر اجل، اكثر منه مقدارا. ان يذكر له ثمنين احدهما عاجل والاخر اجل أكثر منه مقدار. الحديث الثاني نهى عن تقسيم الصدقة، قال هناك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء، نساء يعني بأجل، بكذا وكذا، وهو بنقد كذا وكذا. أما الحديث الثالث حديث نهي عن شرطين في بيع، فقد قال الإمام المسائل والبازي وغيرهما، هو أن يقول بعت هذه السلعة نقدا بكذا وبكذا نسيئة. ففسر عامه شراح الحديث والفقهاء الاحاديث الثلاثه بانه بيع التاجر سلعته بثمن مؤجل اعلى من الثمن الحاضر، اعلى من الثمن الحاضر. فنحن نكتفي في هذه المرحله حينما نقول ما هو المعنى الشائع في المراجع الفقهيه والحديثيه لنهى عن بيعتين البيعه، نقتصر فقط على هذا الحد. ثم المرحله الثانيه بدا يبرز السؤال، ما هو عله هذا التحليل؟ بما ان العله الحكم يدور مع العله وجودا وعدما، فإذا كان هذا الحكم فقط في أحكام البيوع له علة فينبغي أن نعدي هذه العلة إلى يعني فإن وجدت ثبت الحكم وإلا لم يثبت نفس حكم التحريم بحكم الله. يقول فما هي عند التحديد هنا الجهالة؟ جهالة دين جهالة الثمن الذي تم به البيع حال البيع حال البيع. علشان يعني بعض المشايخ الفضل الذين يعرضون في هذا الحكم يقولون ان هذا يقتضي يعني ابطال بيع المعاطاة. بيع المعاطاة نحن نقول البيع يتم اما بالإيجاب والقبول ان المشتري ان البائع مثلا يقول لك بعتك مثلا هذه اي سلعه بعتك هذه السياره مثلا واضح بكذا فالثاني يقول قبلت يقول ايجاب وقبول بعتك يقول قبلت واضح. طيب اذا المشتري يعني قال للبائع اتبعوني هذه السياره كذا فالبائع قال له نعم قبلت ان ابيعها لك كذا هل هذا العقد صحيح؟ مش بلاش كلمه عقد صحيح لكن هل هذا هو ايجاب قبول؟ لماذا؟ قال لا يكون انشائيا هنا بيخبر بيستكمل يقول اتبعوني بكذا فالثاني يقول له ابيعك بكذا فالمفروض عشان العقد يتم عند من يشترط الاجابه والقبول ان المشتري مره ثانيه يقول ايه قبلت لكن نقول له زي ما تقول لواحد كده اتزوجني ابنتك فيقول لك قبلت فلابد انت كمان ترد واضح لكن ده يعتبر اتفاق اتزوجني ابنتك غير الام زوجها الشاهد يعني مش عايزين نخرج عن الموضوع لكن عموما العلماء العلماء بعض المذاهب يرون انه لابد من الاجابة والقبول اي عقد بيع لابد من الاجابة والقبول بعته كان يقول قبل واضح والارجح الله تعالى اعلم المدى الصح ان بيع المعطاء بيع صحيح يعني يجري عقد ده كل ما من شأنه ان يجري بالعراض الان كما يحصل الان يعني للاسف الشديد صارت الاحكام الشرعية غريبة على الناس لو احنا تخيلنا ان كل انواع البيوع التي عملوا بها تجري على هذا للاسف الشديد بعض الجهلة او اغلب الناس الجهلة كانوا يضحكون عليها لما تقول للبائع لا استنى اشتري منه الليمون مثلا تقول له لا قل لي يعني بعت كذا واقول لك قبلت السعر الفلاني للاسف الشديد الناس من شده الجهل لا تخسر هذه المسائل حق هذه لكن على اي الاحوال مع ذلك فالبيع المعطاه صحيح بكام هذه بكذا انت بتدفع الفلوس ربما احنا نتكلم بيكون فاذا العبره في مضي عقد البيع الاجابه والقبول او ما يقوم مقامه من العبارات او الاحوال او الاشارات. فبعض العلماء الذين يمنعون البيع بالاجل يقولون ان هذا مبني على الغاء عقد المعاطاه. نحن كلامنا كله الان يعني البعض من العلماء قال ان لا مخالف الوقت الناس بتكتب كبيالات كيف يعملوا الاتصالات انه يحدد هو لم يحدد له اي نوع من البيع ويتصورون انه ممكن يقع البيع يعني تعرض الطريقتان ثم ينطلق رجل دون ان يختار. نحن نتكلم الان عن حاله العقل عند وقت العقل واضح. فهذا يعني يقع اما بالاجابه والقبول او كما يكون مقامه حتى لو كان بيع معطاه ولكن المهم ساعه التعاقد ساعه الاتفاق وجريان هذا يعني الجمع واضح. فبمجرد ان يقول له ابيعك نقدا بعشره ونسيئه بخمسه عشر الى اجل كذا او يعني ابيعك بكذا او بكذا اختار واحده من الاثنين ابيعك نقدا بكذا او بنسيئه بكذا فيقول له قبلت. نحن نقف عند كلمه قبلت انتهى العقد بينهم وحتى لو افترقت العقد الان يعتبر تم فلا هذه المنطقه التي نحاكمها الان حتى لو لم ينفرق فمجرد وجود العقد بهذه الصوره حكم هذا العقد انه عقد باطل لماذا لان في جهاله المفروض هو يرد يقول قبلت نقدا بكذا يبقى خلص هنا بيعه واحده او يقول قبلت نسيئه بكذا اما في يكون قبلت ولم يحدد هي البيعتين فعند هذه المنطقه يكون العقد باطل وحقه ايه الفتح يعني هذا العقد حقه الان الفتح لان هذه الصوره لا يصح لابد ان يعين احدى يعني البيعتين. فعلة التحريم كما ذكرنا هي جهالة الثمن الذي تم به البيع حال البيع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى معلقا على حديث نهى عن بيعتين في بيعة قال ومكره بعض أهل العلم أن يقول الرجل أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما. فإذا يعني علة ذلك السنة هي جهالة المتعاقدين بالثمن، فيقف للمشتري السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعدل أو المؤجل هو الذي تم به البيع. أما إذا انتهت العلة بأن حدد المشتري أي الثمنين يختار لإتمام العقد به، فإن العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة، المفضية إلى المنازعة. المرحلة الثالثة يعني بعد المرحلتين الثلاثتين، أولا ما هو أكثر معاني الشيوع من هذه التحريم الثلاثة ذكرناها، ثم قلنا ما هي علة التحريم، ثم نتكلم الآن عن حكم البيعتين في البيع، يعني مقصود البيعتين في البيع المنهي عنهما. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المسلمين، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور إلى أن بيعتين في بيعة، طبعا بالمعنى الذي وضحناه من قبل، لو يعرض عليه النقد والنصيحة والثاني يقبل بدون أن يبين ما الذي اختار، هذا العقد باطل أو فاسد لأنه لم يجد له ببيع واحد. أشبه ما لو قال بعتك أحد هذين، بعتك أحد هذين، ولأن الثمن مجهول فليس صحك البيع بالرقم المجهول، بعتك مثلا بسعر ما، هل يصح هنا؟ لا يصح، لابد يكون الإنسان كذلك. هنا القبول هذا كأنه قال له بعتك بسعر ما، لماذا؟ لأنه هو مش عارف حيدفع ثمن النقد أم الثمن المؤجل. فلما كان هذا البيع حراما باطلا كان واجب الثمن، يجب فسخ هذا البيع إلى تم هذه الطريقة، والأخذ الترب إليه بسبب إيه؟ صيغة القبول، أن يكون قبيل وتخلو صيغة القبول عن الخيار، عن تحديد أي بيعتي أمر. فهنا في هذه الحالة أصبح العقد واجبا الفسخ، ولا يترتب عليه أثره. لماذا؟ لأن يعني النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولا يترتب عليه أثره. لكن لو تفرق البائع والمشتري لنفرض ان هذين الرجلين كان على درجه من الجهل، البائع والمشتري خير، ان ضيع ان قال هذا العقد ولم وجهل ان حقه ان يفتح وتفرقا وقد قبض المشتري السلعه، فما هو الاثر المترتب على ذلك فيما لو هلكت العين المبيعه او استهلكت او تغيرت؟ الجواب هو في الحديث الذي رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع بيعتين في بيعه فله او تقولوا نعم. انت متاكد؟ لا انا قلت عبد الله بن عمرو في الحديث الثالث هو نعم شرطان في ذلك. نعم. فلا اقول ثم ابو هريره الله اعلم. من باع بيعتين في بيعه فله او كفهما او الربا او الربا. الحقيقه هذا الحديث الامر فيه في كلام كثير جدا. هذا الحديث اختلف على ما حدث في الاختلاف، لان الظاهر ان الحديث يتعارض مع الحديث في الاخر، لان كلمه من باع بيعتين في بيعه لو اخذناها بظاهرها، لو خدنا ظاهر الحديث الامر يكون صعب جدا. وذلك الامر القاضي رحمه الله تعالى قال في معالي الدكتور قال ما اخذ بظاهر هذا الحديث احد العلماء او عامه العلماء، لا يعني يقبلون على غيره، اما بيبعثوه واما يؤولون تاويلا معينا حتى يتفق مع الحديث الاول، لان الحديث نهى عن بيعتين في بيعه يقتضي بالله البيعتين في بيعه. هذا ومعنى انه عقد باطل ما هو معناه؟ انه لا يترتب عليه الاثار التي تترتب على العقد الصحيح من انتقال الجنسية من كيس السلعة وكيس المال. فهنا من باع بيعتين في بيعة فله أو كفهما أو الربا، فله أو كفهما أو الربا، فمعنى له أو كفهما يعني أقلهم وأبسطهم ورق يعني أدنى الثمنين لأبعد الأجلين. فلذلك الحقيقة هي الحقيقة يعني حارة العلماء في تأويل هذا الحديث، لأن هذا الحديث يفهم منه لأول مرة أنه يرتب أثرا على هذا العقد لا يعتبر عقدا باطلا، والاثر هو انه يكون له يثبت له او تكرهه، والا لا يفعل فانه يتورط في الربا. واضح؟ فهذا هو الظاهر. سئل الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى عن معنى بيعتين في بيعه، وهو ان يقول هو نقدا بكذا ولا في اثر بكذا. سئل الامام الاوزاعي السؤال، لو واحد قال نقدا بكذا ولا في اثر بكذا هي بيعتين في بيعه، فقال رحمه الله لا باس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباشه باحد المعنيين، يقول أن يرد يقطع أحد البيعين. فقيل له انظر إلى الكلام الأول، قيل له فإن ذهب بالسلعة على غيرك الشرطين، الرجل أخذ السلعة قد قبل وأخذه ماشي في الصف، فإن ذهب بالسلعة على غيرك الشرطين فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. وروي عن محمد بن سيرين أنه قال شرطان في بيع تضافها يعني أبيعك إلى شهر بعشر، أبيعك هذه السلعة إلى مدة شهر بعشرة، ثاني عشرة بعد مدة شهر من الآن. إن تأخرت عليا وما بعتهاش أول ما دفعتليش في أول شهر العشرة فإن حدثته شهرا فتأخذ بعد الشهر اللي بعده بكام؟ بـ20. واضح؟ الشهر اللي بعده بـ20. ماذا أكثر شرائح في هذه المسألة؟ قال أقل الثمنين وأبعد الثمنين أو الربا. أقل الثمنين وأبعد الثمنين أو الربا. معنى ذلك أن محمد بن كثير رحمه الله تعالى فسر لنا هذا الحديث، هو من باع بيعتين في بيع فله أو تكون في الربا. الأوزاعي فسر بالسورة التي ذكرناها، هي إيه؟ واحد أمضى هذا العقد وأخذ السلعة وانصرف، فيحتمل السلعة تهلك عندك تستعملها، فما الحل؟ قال يعني هي أقل الثمنين إلى أبعد الثمنين. أقل الثمنين هو سعر الإيه؟ الاجل، الاجل اللي هو الانسان السوري يعني نعم، الى ابعد الاجلين اللي هو الاجل ابعد اجل يعني التقسيم. اما ابن سيرين فقال هي ابيعك الى شهر بعشره، فان حدثته شهرا فتاخذ عشره اخرى، يعني ايه يبقى 20. فهنا دخل بعتين ايه في بيان نعم. فقال صحيح اقل الثمنين ابعد الاجلين او الجبال نعم. فكما اشرنا اختلف العلماء في هذا الحديث، من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا ما بين مصحة له وما بعد، تمام؟ منهم من العلماء ضعف في الإمام المنذري رحمه الله تعالى. طبعا إذا ضاع الحديث انتهى، لا يتكلف الجواب عنه حتى يصح، والتفسير فرع التصحيح، التفسير فرع التصحيح، فما نبغي نفسنا نتكلم عن جواب عن الحديث أو نقره أكثر، يكفي في يعني يكفي في رده جوله ضعيفا. واضح؟ لكن الكلام في من صححه او حسنه بماذا اجاب عنه؟ قال الامام الطبري، هذا هو المذهب الاول، قال الطبري رحمه الله تعالى: لا اعلم احدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، لا اعلم احدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث او صحح البيع باوكف الثمنين، او صحح البيع باوكف الثمنين. الاوزاعي لو الكلام القريب بين الكلام انا عن الاوزاعي ايه؟ أو أقل الثمانين بإيه إلى أبعد الأجرين. فهو يقول كلام الأوزاعي يفهم منه أن هذا البيع هو بيعتين في بيعة ترتب عليه أثر المال، ما هو أن البيع صحيح لكن يكون بأقل الثمانين. فالمذهب القطري يقول هذا مذهب انفرد به الأوزاعي، ولكن ما أحد لا هناك أحد منهم يقول ظاهر هذا الحديث. ما هو الظاهر اللي هو رفضوه؟ ترتب أثر على بيع باطل مفاسد. فقال هو أقل هو الآية يقول يتمسكون بحديث إيه؟ نهى عن بيعتين في بيعة، منهي عنه، فهذا لا يترتب عليه أثر. هذا الحديث الثاني يفهم أنه يترتب عليه أثر كما قال الأوزاعي. واضح؟ فله أوكثهما أو الربا. نعيد عبارة الخطابي، قال: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بالله بهذا الحديث أو صحح البيع بأوكث الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرض والجهل، الجهال لما يتضمنه الغرض ومن الجهل. هذا أول كلام. القول الثاني أو الجواب الثاني عن هذا الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، قالوا إنه يحتمل أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينها، لا حكومة في خطوة بعينها أو قضية بعينها، كأن أسلمه دينارا في قفيز بر إلى شهر، أخذ يعني أدلفه دينار في قفيل هذا نوع من المكيال يعني بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر فقال له: بيعني القفيل الذي لك علي بقفيلين إلى شهرين. فهذا بيع إنسان دخل على البيع الأول فطار بيعتين في بيعة فيردان، يعني أوكثهما يعني أقلهما وهو الأصل، فإن تبايع البيعة الثانية قبل أن يتقابضا يعني قبل فسخ البيع الأول كان مربيين، لابد الاول يفتح البيع الاول. فيعني الربا هو بيع الدين بالدين، لان البائع باع المشتري الدين الذي عليه بثمن اكثر، باع الدين الذي كان عليه بثمن اكثر، وهذا هو منهي عنه المذهب، ان هذا بيع الكارئ بالكارئ، بيع الدين بدين. واضح؟ اي نعم. الجواب الثالث: ان الحديث من باب بيع الدين بالدين كما اشرنا قريبا، وفسره ابن كثير بقوله: ان يختلف الرجل من رجل مال فيعطيه سلعتك إلى أجل، فإذا حل الأجل وطالب بالوفاء قال: بيعني تلك السلعة إلى أجل آخر وأزيله، ولا يجري بينهما تقابض دون أن يجري تقابض، فصار بذلك بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. وهذا هو بيع الدين بالدين، كأنه أتلفه دينارا في صاع بر مثلا إلى شهر، فلما حل الأجل وطلبه بالبر قال له: بيعني الصاع، الصاع اللي أخذت منك ده من شهر أنا الآن مختلف سنة ثمانية. دعوني ثاني الآن إلى شهر كمان زيادة بإذن بطاعين. هذا البطاع واحد بطاعين إلى شهرين. فهذا بيع ثاني ودخل في الأول. فصار بيعتين في بيعة. فيرد إلى أقلهما وهو ذي الصاع. وإلا كان الثاني ربا للتفاضل. أو كأنه باع غير بليل وهو الكالئ المنهي عنه. فقال هذا هو معنى فلا من باع بيعتين في بيعة فله أو ربا أو ربا لم يدخل فيه الصيغة بتاع البيع التقسيط. ده بيع دين بدين. أما الجواب الرابع فهو أنه محمول على ما إذا استهلك المشتري المبيع كله أو بعضه. وهذا أشار إليه من قبل. إن بعد ما باع بيعتين في بيع عن طريق اللي هو عقد البيع التقسيط بيع الأجل فقال له قبل دون أن يحدد وأخذ السلعة وانصرف بها دون أن يحدد. طبعا كان حق هذا العقد كما كان أن يفسخ في الحال ولا يترتب عليه أثره واضح. فالرجل أخذ السلعة واستهلكها إذا كان الأكل أكله إذا كان الجهاز يستعمله واستهلكه وثلاثة منه مثلا البضاعة أو حصل أي شيء فكما ذكرنا هذا العقد كان حكمه الفسخ لأنه منهي عنه إلا أن المشتري استهلك المبيع أو أكله فلا يجب فيه إلا المثل أو القيمة. لما يجي يتخاصموا عليك يقول لهم ماذا البياع لك أخذ السلعة ومشى والثاني يقول أنا أكلتها أو ثلاثة منه ورح أنت تقول لهما كان حق هذا البيع لأصول أما كنت لو قبلت العقد الفسخ كان ينبغي أن تحدد أحد البيعتين فكلاكما جاهل وهو منحرف عن الشرع. لكن إيه الحل؟ صاحب المال يقول طب أنا ما ذنبي؟ فقدت سلعتي وهذا انتفع بها أو أتلفها فما الحل؟ قصور. الحل في هذه الحالة يعني يجب فيه المثل أو القيمة إما يجيب له مثل السلعة أو يعيد إليها إيه؟ القيمة. وطبعا المثل أو القيمة أوكس من أوكس من الثمن لازم يكون أوكس فالمثل أو القيمة أوكس عادة من الثمن المتعين بينهما في البيعتين معا. فصار المعنى أنه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يفتح البيع طبعا إذا بقي المبيع يرد يفتح البيع نوعا يفتح البيع تترتب عليه أثار يعني السلعة ترجع للتاجر ولو في أقساط اتدفعت تراتب إيه؟ للمشتري. نعم. فمن باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يفتح البيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل ولا يأخذ الثمن. البائع لا يأخذ الثمن يأخذ القيمة أو مثل السلعة لأنه لو أخذ الثمن كان إبقاء للبيع لأنه أخذ الثمن معناه أنه يرتب عليه أثره وهذا عقد لاصق لا ينبغي أن يترتب عليه أثره وهو مجبور بفسخ المبيع. وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ البيع إذا أخذ الثمن ولم يفسخ البيع فقد أرفع بكونه عقد عقدا فاسدا والعقود الفاسدة داخلة في حكم الربا. أيوه. جواب آخر وهو جواب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال هذا الخبر صحيح. هو حديث جواب جريج يعني الإمام ابن حزم رحمه الله قال هذا الخبر هو صح هذا الحديث هو حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو تسربا أو الربا قال هذا صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل موافق إيه ليرد بحق الأصل البراءة أو يعني المعهود الأصل وهو إيه فقد كان الربا وبيعتان في بيع والشروط في بيع كل ذلك كان مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك فإذا حرم كل ما ذكرنا فقد نطق في الإباحة بلا شك فالبحر يرتب عليه هذا الأصل فبيقول من باع بيعتان في بيع فله أوكسهما أو الربا يعني يتورط الربا فلو أوكسهما يعني يأخذ الأوكس والأوكس والأقل فيقول هذا فعلا إلى معنى يقول إن هذا البيع بيعتين في بيع كان حلالا غير منهي عنه بدليل قوله فله أوكسهما يعني أنه رتب عليه أثره فالبيع كان صحيحا غير باطل وبدليل أنه ترتب عليه الأثر واضح فقال إن هذا هو كان الأصل ثم نزل ذلك في حديث نهى عن بيعتين في بيع فصار حراما فإذا الإمام حزم أراد فأجاب عن التعارض بإيه؟ بقول بالنسخ. طيب يقول فإذا حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن بيعتين في بيعة فوجب إبطالهما معا لأنهما عمل منهي عنه وجب إبطال البيعتين يعني يجب إبطال البيعتين في بيعة لحديث إيه؟ نهى عن بيعتين في بيعة ويجب إبطال حديث فله أو كسرهما أو الربا لأنه نسخ واضح؟ أما مذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال إن الحديث لا يحمل على الصورة المعروفة وهي أن تكون السلعة لفظا بكذا ونسيئة بكذا من باع بعتاد بيع تحمل على أن هي المقصود بها بيع التقطير. حيث يقول الإمام الفايل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين بها وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر، وهو الذي لعقده أو تكون بيعتين أو ربا، وذلك سدا للبيع بها. فإنه إذا باع السلعة بمائة مؤجلة، باع السلعة بمائة مؤجلة ثم اشتراها بمائتين حالة، يعني باع السلعة بمائتين مثلا لمدة شهرين أو بعد ثلاث شهور يستعمل، واضح؟ ثم بعد ما أعطاه السلعة اشتراها من الثاني بكام؟ بمائتين حالة، فقد باع بيعتين في بيعة. فإذا أخذ الثمن الزائد فقد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكتهما، وهو من أعظم الضرائع عن الربا، وأبعد كل البعد عن حل الحديث عن البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة. فإذا هذا ابن القيم إن هو عبارة عن له أوكتهما أو ربا، المقصود بها فتح ذريعة موضوع الربا عن طريق هذا البيع الذي هو أحد صور بيوع العينة، لكن لا علاقة له به، يعني كلمة من باع بيعتين في بيعة لا يدخل فيها بيع التقطير أو بيع الربا. خلاصة الكلام في حكم بيعتين في بيعة أنها من البيوع المنهي عنها المحكوم ببطلانها واستحقاقها الفسقة إذا وقعت في الصورة التي لا يعلم فيها الثمن، وهذا رأي عام في الفقهاء. أما من حيث حكمها إذا حدث قصد بموجبها فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا وأنه يصح الأخذ، فالجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا. من ذكر الجمهور؟ لأنه حاجة ثانية موضوع الشروط في البيع. الإمام الأحناف يعني يقول للبيع إيه؟ يقوله باطل ولا يقوله فاسد؟ فالأحناف في هذه الحالة يبطل الشرط ويصح إيه؟ البيع. يعني لما يقول له بنقد كذا وبنسيئة كذا والثاني قال قبلت، لو هو جرى بكذا قال له قبلت بالآجل يصح، واضح؟ هذا عند الأحناف. المهم يعني يقول فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا وأنه لا يصح الأخذ بظاهر حديث أبي داود اللي هو من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما، لأن العمل بظاهره يفيد أن البيع صحيح، إذ هو الذي ينتج آثارا ويغذب حقوقا. ولذلك وجهوا إلى الحديث المطاعم التي ذكرنا في صحته من جهة وفي صلاحيته في الاحتجاج به على المطلوب، والتمسوا له التأويلات التي ذكرناها على فرض صحته انسجاما مع الحقيقة الشرعية التي تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثارا، وتمكينا للبائع من وصول إلى حقه الذي ذهب باسترداد العين التي باعها بموجب عقد البيعتين في بيعة المنوية عن الشرع. وقد نازع بعض في هذه الحقيقة بناء على ثبوت الحديث عندهم وعملهم بظاهر معناه. فيما يتعلق بمسوغات الزيادة في الثمن الآجل أو المقرر، ذكر بعض العلماء أن هناك ثلاثة مسوغات لموضوع الزيادة. قال أولا عنصر الزمن، ثانيا عنصر المقاطرة، ثالثا عنصر الخدمة. مسوغات اللي تبرر أن البائع يزيد في الثمن لأجل الأجل. أول هذه المسوغات قالوا عنصر الزمن، فالزيادة في الثمن الآجل أو المقاطر قد تكون لموضع الأجل، كما سنبين شباب التفصيل أن عامة العلماء يثبتون هذا الأمر، يقولون إن الأجل قصة من الثمن، إن الأجل قصة من الثمن. فهذا أول شيء، إن عنصر الزمن بيكون له تأثير في الثمن. النوع الثاني العنصر أو المسوغ الثاني هو المقاطرة. نعم، قد يزاد في الثمن الآجل أو المقاطر لأسباب أخرى مثل المقاطرة، والمقصود بها مقاطرة التخلف أو التأخر عن الثبات، التخلف أو التأخر عن الثبات، أو مقاطرة سوى الدين، سوى الدين يعني هلاك الدين، فقد يصير الدين ساويا بعبارة الفقهاء يعني معدوما بعبارة المعاصرين، يعني عدم هلاك الدين. وهناك مقاطرة أخرى وهي مقاطرة يعني لو أن الرجل أحلف مثلا ما معه شيء خلاص انتهى الأمر، وهي مقاطرة تخلفات الأسعار، وهي مقاطرة ارتفاع الأسعار بالنسبة للبائع وهبوط الأسعار بالنسبة للمشتري. فإذا البيع أيضا ينطوي على عنصر المخاطرة تجبر بإباحة هذه الزيادة. المسوغ الثالث الخدمة أو العمل، كما قد يزاد في الثمن المؤجل أو المخطط لأجل الخدمة، إن هذا دين، الدين ده يحتاج إلى خدمة. ما هي نوع الخدمة؟ فالدين يحتاج إلى إثبات في دفاتر التاجر الدائم ومحاسبة ومتابعة ومطالبة وتذكير واحتمال متابعة الكثير أو التنفيذ على الرهن اللي هو الضمان وغير ذلك من الإجراءات. أليس هناك موظفون سيقومون هم بمتابعة هذه الخدمة لاكتفاء هذا البيت لإثبات محاسب بيوت محاسبون، وإذا كان هناك ضامن يروح للضامن ويعمل معه إجراءات حكاية يقوم هو بالثبات. فإذا نتيجة وجود الأجل يترتب عليه خدمة أكثر، فهذه زيادة تغطي أيضا تكاليف هذه الكذب. هذا أحد المشروعات أيضا في ذلك. فإذا الثمن المؤجل أو المخصص يمكن أن ينطوي على زيادة لأجل الزمن والمخاطرة والخدمة بصورة علاوة أو عمولة أو استبدال مصاريف. لكن إذا استحق الدين أو ثبت في الذمة فلا يجوز أن يزاد فيه بعد ذلك لأي من هذه الأسباب الثلاثة. يعني ما يجيش البائع إذا مثلا الأسعار ارتفع جدا والرجل لسه بيسد الأقساط على أساس العقد الأول، فما يجيش البائع ويقول له أنا ارتفع في الأسعار نزود شوية في إيه؟ في الأقساط اللي أنت بتدفعها، لأن السلعة بين يوم وليلة ارتفع سعرها ارتفاعا شديدا. هل يجوز هذا؟ بأي حال لا يجوز. أو مثلا يقول له الخدمة خدمة الموظفين وكذا والمحاسبة ومش عارف إيه تحتاج لرفع السعر، هذا أيضا لا يجوز. أي حال إحنا نظام العقد تم لوزارة التخطيط لا يجوز زيادة فيه بأي حال من الأحوال ما دام قد استحق الدين وثبت في الذمة فلا يزاد فيه لأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة. فبعد ما يعني تتبعنا أحوال العلماء تبين معنى الحديث الذي ذكرناه وعلتها وحكم البيعتين في البيعة، وذكرنا أن تقريم هذه الدولة يتم إلى علة تتمثل في جهل المتعاقدين للثمن وسد ذريعة أن يكون هذا البيع طريقا إلى ربا محرم، فالقول بعدم صحة هذه البيوع مرده إلى أن صيغة الصادرة مشتملة على صيغتين في آن واحدة، فلم يجزم البائع ببيع واحد وأن الثمن مجهول، هذا هو المعجل أم المؤجل. وإذا كان الإجزام غير جازم لا يصلح ويكون عرضا، هذا الإيجاب مش لازم في تردد، فيكون عبارة عن واحد يعرض فقط تشتري مني هذه بكذا هذا لا يسمى إيجابا هذا عرض، لكن يقول اشتري مني والأخر يقول قبل هذا عرض، لكن يقول أتشتري ما رأيك أتشتري مني هذه السلعة فهذا عرض، أو إذا قلنا إيجاب هو إيجاب إيجاب غيره لا غير ملزم أو غير جازم فقط ويكون عرضا. فإذا قبل الموجه إليه العرض إحدى الخطتين كان إيجابا موجها إلى الطرف الأول، هل يصح؟ بيقول له تشتريها مني نقدا بكذا، أتشتريها مني نقدا بكذا ويعني نتيئة بكذا، فقال له قبلت أن أشتريها، نعم أشتريها منك مثلا بأجل بالمبلغ، هل هذا يكفي؟ لابد أن الثاني يرد يقول إيه؟ قبلت به قبلت. فالقول بجواز بيع التخطيط وبأن أخذ النيابة للإفتاء مقابل التخطيط أمر يقر الشرع، فهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. يعني الإنسان يعتقد أحيانا من بعض الأفاضل يعني أن عند التعامل مع النصوص يعني بعض الناس تطرح تماما من اعتبارها كلام العلماء السلف في فهم النصوص، في كثير من النظر هذه المسألة يعني ينفرد الإنسان ويستبد بفهم معين حتى لو اختلف جماهير العلماء، واضح؟ وكأن يعني ما عنده من التعريف قد غاب عن كل هؤلاء لأنهم ما أحسنوا يعني من هذه المسألة. فلا ينبغي أن نفصل في التعامل مع النصوص بين هذه النصوص وبين فهم علماء السلف والخلف علماء الأمة يعني في مثل هذه المسألة. الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى يعني شرح او لقط سبب الخلاف بين الذين يجيزون بيع التخطيط وبين الذين يمنعونه، فقال يعود سبب الخلاف لاجل الزياده، يعني كل المشكله التي اوجدت هذا الخلاف لاجل الزياده. اتعد الزياده في مقابل الاجل كالزياده في الدين في نظير الاجل ام لا تعد؟ هذا هو اصل المشكله في موضوع خلاف علماء التخطيط بيع التخطيط. هذه الزياده هل هي مثل الزيادة في القرض الربوي؟ القرض الربوي الواحد مقترض الواحد مات مدته مثلا شهر، فيقول إذا سددته بعد شهر تسدده مثلا برأي الوقت المالية تأخر عندك شهر فتدفع زيادة مثلا 5% عن كل شهر، فهل يعني وهذه الزيادة في الفرض الربوي ما هو سببها؟ الأجل، كل أجل زيادة إيه في نسبة ربوية البالغة. فهل الزيادة التي في الأجل في الفرض الربوي تساوي وتماثل الزيادة من نظير الأجل في بيع الصيف؟ هذا هو ربط المشكلة، هذا هو الموضوع. يقول يعود سبب الخلاف لأجل الزيادة، أتعد الزيادة في مقابل الأجل كالزيادة في الدين في نظير الأجل أم لا تعد؟ فالذين قاسوا الزيادة في مقابل الأجل على الزيادة في الدين في نظير الأجل وجعلوا هما صورة واحدة قالوا بالصنع، وأما الذين فرقوا بينهما فقالوا بالحلم. شرع الدكتور محمد عقلة إبراهيم في بحثه عن بيع التقسيط في فرض أدلة الفريقين والمقابلة بينهما، وقام الحقيقة الأدلة على وجود فرق، وجود فرق بين البيع بالأجل وبين اللي هو زيادة الدين لأجل الأجل هو القرض الربوي. فالحقيقة البحث بقي فيه الأدلة والرد عليها تحتاج وقتا، فنخشى أننا إذا شرعنا في بعضها الآن لا نكمل، وبالتالي نضطر إلى أهدافنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. فننهي الكلام بإذن الله الأسبوع القادم بالكلام على الأدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط، ثم أدلة القائلين بجوازه وردودهم على أدلة المانعين، كيف يردون على هذه الأدلة ويناقشونها، ثم صرف فتاوى لبعض الأئمة والعلماء من القديم والحديث أفتوا بجواز هذا يعني البيع. وإذا تبقى يعني شبهة بالذات من الكلام الذين يمنعونها من المعاصرين إن شاء الله نجيب عنها نكتف اليوم هذا القصد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.